الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا عن الفرق، وتحدثنا عن الشيعة، وهذا هو المجلس 6 من الكلام عن فرقة الشيعة، وهو المجلس الأول في الحديث عن الرافضة، وهي الطائفة التي اشتهرت بعدة أسماء، تسمى بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، وتسمى بالإمامية لأنهم يعتقدون أن الأئمة 12 إماما، كما يسمون بالرافضة نظرا لأنهم رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين حينما سألوه عن قوله في الشيخين أبي بكر وعمر، وأرادوا أن يتبرأ منهما، فقال كيف أتبرأ من وزيري جدي محمد صلى الله عليه وسلم، فرفضوه، فقال أرفضتموني فسموا بالرافضة. واضح؟ فلهم أسماء متعددة، وكل اسم من الأسماء له سببه، فيقولون يسمون بالإمامية لأنهم يقولون بوجوب الإمامة ووجود الإمامة في كل زمان، فالإمامية علم، كلمة الإمامية تقال على الطائفة التي تدين بوجوب الإمامة، ليس وجوبها فقط بل ووجودها في كل زمان، وأوجبوا كذلك الإمامة بالنص الجلي، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة الأئمة. كذلك يعتقدون العصمة للأئمة كما سيجيء، يعتقدون العصمة والكمال لكل إمام. ثم هؤلاء الذين يتسمون بالإمامية أو الإثنى عشرية حصروا الإمامة في ولد الحسين وليس الحسن، حصروا الإمامة في ولد الحسين لأن الحسن عندهم خان، لأنه سلم الإمامة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان، فجعلوا الإمامة في نسل الحسين بن علي، ثم ساقوها إلى الرضا علي بن موسى، ويسمون بالإثنى عشرية لأنهم يقولون بأن الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ 12 إماما. من هم؟ علي والحسن والحسين، ثم انحصار الإمامة في ولدي الحسين علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، ومحمد بن الباقر ولد علي، وجعفر الصادق ولد محمد الباقر، وموسى الكاظم ولد جعفر الصادق، وعلي الرضا ولد موسى الكاظم، ومحمد الجواد ولد علي الرضا، وعلي الهادي ولد محمد الجواد، والحسن العسكري ولد علي الهادي. ثم كانت المصيبة بالنسبة لهم أن الحسن ما عقب، ليس له أولاد، طبعا يروحوا في داهية، ما المسألة في خمس بيأكلوا منه الحرخامات عندهم، اسمهم يقولوا عليهم آيات الأئمة، هؤلاء ماذا يفعلون؟ الخمس اللي بياخدوه، بياخدوا خمس أموال الشيعة 20% من ثروات هؤلاء ومن كسبهم، هيروح فين؟ كان مقلب بالنسبة له من الحسن العسكري لم يعقب، فاخترعوا له ولدا اسمه محمد ابن الحسن العسكري. طب لما اخترعوه فين هو؟ قالوا هو عيل صغير بعد ما خلفه هرب فر دخل السرداب ما خرجش تاني. طب وبعدين هنفضل مستنيينه لغاية دلوقتي 1000 سنة منتظرين محمد؟ خطة عجيبة. ما هو لو كان محمد، لو قالوا محمد موجود ومات، طب فين ولده بقى؟ ما هو ما خلفش، هو محمد لسه طفل صغير. ثم هم اخترعوه، طب هيجيبوه منين؟ قالوا ما قالوا مات، لا ما قالوش مات، دخل الايه؟ السرداب. وانا احكي لكم قصة محمد بن الحسن العسكري كيف اخترعوها. هناك اساطير تحكى في ولادة محمد بن الحسن العسكري هذا، ستسمعونها ان شاء الله لتعلموا ان هذه اديان تقوم على الضلال من اخمص اصابعها الى مفرق رؤوسها، ويسمون بالجعفرية نسبة لجعفر الصادق، واما تسميتهم بالرافضة فقد بينت لكم. هذه الفرقة الاثنى عشرية تسلك مسلك المعتزلة في عقائدها. هم في الشيعة في الاصل كانوا مجسمة، نظرا لان التشيع نشأ في بيئة ماذا؟ يهودية، عبد الله بن سبأ. لكن بعد ذلك لما اصبحت الغلبة للدولة العباسية واصبح العباسيون بعضهم في زمن المأمون ثم من بعد المأمون معتزلة، والشيعة مع الرائجة كما يقال، انتحلوا مذهب المأمون، فأصبحوا منذ ذلك الزمان معتزلة. فهذه الفرقة تسلك مسلك المعتزلة في العقائد، ولكنها تنفرد بعقائد وآراء في الإمامة والصحابة والقول بالرجعة وعصمة الأئمة والغيبة وغيرها، كما سنذكر أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية، ولا مصادر خاصة تتلقى بها عقائدها ودينها. وهذه أكبر طوائف الشيعة على وجه الأرض، أكبر طوائف الشيعة على وجه الأرض هي الشيعة ماذا؟ الاثنى عشرية، وهي توجد في زماننا هذا في إيران، ولهم فيها الدولة. في إيران ما هي بلاد المجوس في الأصل، بلاد الفرس، فإيران ولهم فيها الدولة، وكذلك في العراق وفي القطيف ولبنان والكويت وباكستان والهند. الحمد لله مصر ليس فيها تشيع ولا في الشمال الإفريقي، ولكن حاولوا في الربيع العبري أن تفتح الديار المصرية للمد الشيعي، لأن القائمين على الحكم في بلادنا يعلمون خطورة هؤلاء، ولذلك منع تام لأي نشاط تشيع في بلادنا، منع تام لأي نشاط تشيع في هذه البلاد. ولذلك كان الأمن يقف للتشيع بالمرصاد أيام أو قبل الربيع العبري. فحينما جاء الربيع جاء إخوانهم، إخوان الماسونية العالمية الإخوان، وقاموا بفتح البلاد لمن؟ لهؤلاء المجرمين. تذكرون التاريخ جيدا، لا تنسوا هذا أبدا. وحينما أردنا أن نقيم مؤتمرات في الديار المصرية لتحذير الناس وتخويف الناس من هذا الفكر، وبدأنا بميدان عابدين، وكان هناك اتفاق مع شيخ الأزهر لكي يكون المؤتمر تحت رعاية الأزهر، لأننا بنصادم من؟ بنصادم الحاكم، وبنصادم ساعتئذ جماعة الخوان، وإذا بهم يرسلون إلينا من يقول سنفجر ميدان عابدين، لو حدث المؤتمر سيتم تفجير المؤتمر في عابدين. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ الكلام ده ذكرناه في كتاب اجتماع المعقول والمنقول، بعتولنا رسالة عن طريق عبد الله شاكر وعبد العظيم بدوي أحبابهم يهددوننا بتدمير المكان وتفجيره، لأننا بهذا نقف أمام الإمام محمد مرسي. تذكرون هذا الكلام؟ الكلام ده وكتبناه في كتاب اجتماع المعقول والمنقول، وكانت الدنيا تعلم كل ذلك، كانت ايام سودة. المهم نعلم ان هذه الطائفة هي اكثر طوائف الشيعة عددا على وجه الارض، فالعدد بالضبط لا تسلط، لا نستطيع ان نقوم باحصائه، نظرا لانهم كذابون، هم يكذبون ويدعون ان اعدادهم اكبر من حقيقتهم. فتارة يقولون إننا نقرب من 70 مليون، وتارة يقولون 100 مليون. ومن زاعم، والذي قال 200 مليون في كتاب الحكومة الإسلامية الخميني، قال عددنا 200 مليون على وجه الأرض أيام الخميني، وهذا كله كذب، لأنهم مسألة الحرب بالإحصائيات هذه معروفة، دائما بعض الأقليات في بعض البلدان يكذبون ويتحرون الكذب ويدعون أنهم أكثر من حقيقتهم لبيان، يعني حتى يعطوا الناس قوة، يبينوا أنهم أقوياء ويظهرون بغير مظهرهم وبغير قوتهم، ويصرون على مسألة نسبة بعض الشخصيات المشهورة لهم، يأتون على بعض الشخصيات المشهورة عند المسلمين ويريدون أن يلتصقوا بهم، وبالطبع أرادوا أن يتقربوا من السنة. وقضية التقريب بين السنة والشيعة هذه تبناها حسن البنا في الثلاثينات من القرن المنصرم، في الثلاثينات، وأقيم دار للتقريب أين؟ في الزمالك تحت رعاية حسن البنا والقمي في الديار المصرية، وللأسف خدع بهذا بعض علماء الأزهر مثل الشيخ شلتوت، واخدين بالكم، خدعوا بهذا الأمر. والغريب أن الذي تبنى قضية التقريب في البداية الشيخ رشيد رضا، في النهاية حينما تأكد أنهم كذبة وأنهم يستخدمون التقية تبرأ من هذا الأمر، وتبرأ من حسن البنا، وحذر منه محب الدين الخطيب. فأصبح الشيخ رشيد رضا ومحب الدين الخطيب يحذران ممن؟ من حسن البنا ودار التقريب التي أقامها للتشيع في الديار المصرية. وكان كلام محب الدين الخطيب، انت عامل عندنا في مصر دار تقريب وما تعملتش في ايران دار تقريب ليه؟ بهذا الاسلوب انت تفتح الباب لماذا؟ لتشيع اهل السنة وليس لتسنن الشيعة. يعني ان كنت تريد بالفعل ان تعمل او تقوم بعمل تقريب بين السنة والشيعة، طيب ماشي، خلي المسألة بالميزان وبالعدل، يبقى عندي هنا دار تقريب في مصر وهناك دار تقريب هناك، لكن دار التقريب عندنا واهل السنة لا يذهبون الى هناك، يبقى الهدف من هذا هو هدف ايه؟ هدف مجرم. القصد من ورائه ان يتشيع اهل السنة وتفتح الديار المصرية للتشيع. وللأسف عندنا بعض الناس المؤهلون للتشيع وهم البيئة الصوفية، وبالذات الطريقة العزمية قريبة جدا من هذا، وعندنا بعض العلماء في الأزهر زي كريمة وغيره يذهبون واخدين السكة قياس بين إيران وبين مصر، ولذلك شيخ الأزهر نفسه حذر من هؤلاء وأخذ ضدهم إجراءات في الجامعة الأزهرية ضد كريمة وأمثاله الذين أرادوا أن يقربوا التقريب في بلادنا احنا وليس في بلادهم هم. وعندنا أناس هنا زي النفيس وغيره في الأصل والمستشار العقالي، هؤلاء أصبحوا شيعة ومتحدثون رسميون باسم التشيع، في الأصل كانوا ماذا؟ إخوان مسلمين، تلامذة حسن البنا، المستشار العقالي والنفيس إخوان صرف. الغريب بقى إن احنا وقفنا على مستند عجيب جدا، ان الخميني جاء سنة 36 والتقى هنا بحسن البنا. عرفت قضية شغور الزمان عن الامام وقضية ولاية الفقيه من اين نشأت؟ نشأت في دار التقريب في مصر هنا. والمستند اللي بيقول الخميني جاء سنة 36 وكان شابا والتقى بحسن البنا، ولذلك لأول مرة في تاريخ التشيع حينما يصبح لهم دولة يصبح لها مرشد اعلى، ويصبح هناك رئيس دولة ليس له من الامر شيء على الاطلاق، رئيس دولة لا وزن له على الاطلاق. هناك تجدون الرئيس لا قيمة له ولا وزن له، والحكم الحقيقي في يد من؟ الفقيه، ولاية الفقيه، الخميني ثم خامنئي هم الذين يحرك. اما الرسول الرئيس فهو عبارة عن قطعة شطرنج يحركها الفقيه، وذلك هناك اسم تسمية ولاية الفقيه واسمه مرشد، وهذا الاسم موجود عندنا هنا. انظر حتى تعي حقيقة مسألة التقريب، حتى تعي مسألة التقريب بين الإخوان وبين الشيعة، احفظوا هذا الكلام لأن الأمر خطير. وتترتب عليه خيانة عظمى في ديار المسلمين. أرأيتم لماذا يقفون بجوار هؤلاء؟ نعم. بعد ذلك تحدثنا نحن عن الإسماعيلية، وتحدثنا عن النصيرية، وتحدثنا كذلك عن الزيدية، وبقي الكلام عن الإثنى عشرية. سنتكلم عن اعتقادهم. أول شيء نتكلم فيه عن المعتقد، أخطر شيء، دائما علماء المقالات ينظرون إلى مصادر التلقي. وأنت حينما تحكم على إنسان وتريد أن تبين معتقدا، لابد وأن تنظر إلى مصدر التلقي. مصدر تلقي إيه؟ أول شيء عندنا في مصادر التلقي كمسلمين أهل السنة إيه هو؟ القرآن الكريم. تعالوا نشوف القرآن الكريم عند هؤلاء علشان نعرف، عشان لما نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نكون نعرف هنا احنا واقفين على أرض شكلها إيه. ولذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه لما بيقول له لماذا لا تناظر الشيعة، قال ليست هناك أرضية مشتركة. أناظرهم بماذا؟ أقول القرآن؟ يقولون عندنا قرآن غير قرآنكم. أقول السنة؟ يقولون سنتنا غير سنتكم. رجالنا غير رجالكم، فقهنا غير فقهكم، أصولنا غير أصولكم، فكيف أحاججهم إذن؟ هتحتج عليهم بإيه؟ ولذلك لابد من أرضية مشتركة للحوار بينك وبين إنسان حينما تتحاور معه أو تتناظر معه أو تناقشه. القرآن الذي بين أيديكم اليوم وقبل اليوم ومن عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، ما موقف الإثنى عشرية من هذا القرآن؟ هم يقولون إن القرآن حرف صراحة، ولن ننقل إلا من كتبهم. يعتقدون تحريف القرآن الكريم. ده كلام خطير. لما تجد جماعة يقول لك انتوا بتعملوا بتدوروا في التاريخ عشان تحيوا معارك قديمة، ليست القضية قضية مين يحكم مين، علي والشيعة وابي بكر وعمر، نحن نتكلم عن هذه الامور وسقيفة بني ساعدة، خلاص الخلافة الراشدة انتهت منذ زمن بعيد. وانما الخطورة الاخطر القضية مش قضية، يعني احنا لما بنيجي نتكلم مع هؤلاء هل احنا بنقول لهم من احق بالخلافة؟ يا عم انسى قضية الخلافة، ما خلاص انتهت قضية الخلافة، بقت مسألة تاريخية. الطعن في الصحابة وتكفير الصحابة هذا أمر خطير جدا، أخطر منه، أخطر من تكفير الصحابة، وأخطر من الطعن في السيدة عائشة القول بتحريف القرآن الكريم. وسيأتيكم ما هو أخطر من ذلك، ألا وهو تأليه الأئمة آلهة وأرباب من دون الله عز وجل. هذه أمور لازم لابد وأن تعرف جيد. والغريب أننا وجدنا الدكتور محمد عمارة حينما كان رئيسا لتحرير مجلة الأزهر، مع أن محمد عمارة إخواني، بس شيء غريب جدا وعجيب، قام بطبع رسالة الشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة للأسس التي قامت على أو قام عليها دين الشيعة، دين الشيعة مش مذهب، دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، وأتى بمقدمة حافلة من كتب الشيعة الإثنى عشرية يقولون بتحريف القرآن ويقولون بتأليه الأئمة. هذا نشرته مجلة الأزهر في مقدمة رسالة الخطوط العريضة، وقرأت كلام محمد عمارة في الدورة التي أقمتها في دار السلام أيام حكم الإخوان، وشرحت فيها رسالة الخطوط العريضة، وأتيت بكلام محمد الجماعة وقرأنا على المنبر هنا عندكم، وقلنا يا إخواننا ده كلام محمد عمارة الإخواني، محمد عمارة في مجلة الأزهر هو الذي يقول هذا الكلام. المهم أن هؤلاء يقولون بتحريف القرآن الكريم، مع أن الأمة أجمعت على حفظ الله عز وجل لكتابه، وأن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، والقرآن حجة الله الخالدة، والقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، والله تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه أمور عند أهل السنة والجماعة تعد من الأمور القطعية التي لا تقبل الجدال ولا تقبل النقاش على الإطلاق. فحينما تخرج علينا طائفة من الطوائف وتدعي تحريف القرآن هذا كلام لا يؤبه له ولا ينظر فيه، ولن يجدوا آذانا صاغية، ولذلك يستخدمون التقية وينكرون هذا، لكن كتبهم تفضحهم. يعني أنت لو جلست مع الشيعي فقلت لهذا الشيعي إنكم تقولون بتحريف القرآن، لك من قال الكلام ده؟ يكذبونك، لأنهم عندهم شيء اسمه إيه؟ التقية، يظهرون خلاف ما يبطنون، فهم منافقون ويتقربون إلى الله بالكذب كما يدعون. بل إن الإمام ابن تيمية يقول خلق الله الكذب فجعل 99% في الرافضة. 90% من الكذب موجود فين؟ في الرافضة اللي هم الاثنى عشرية، 1% مقسم على باقي الخليقة. تصوروا 99% الكذب موجود، ولذلك لا يستطيعون حينما يقومون بدعوة مفتوحة مع أهل السنة وأهل التوحيد لن ينتصروا، ولذلك هم يكسبون المعركة عن طريق دفع الرشاوة وما شاكل ذلك والكذب، وينغمسون في البيئات الفقيرة علميا، البيئات الفقيرة علميا، لا أقول فقيرة ماديا، بل أحيانا تكون المنطقة التي يدخل فيها الشيعي فقيرة ماديا ولكن عندها علم، ولذلك تلفظهم. ولكن الفقر العلمي أخطر بكثير، قد يكون الإنسان حاصلا على دكتوراه في العلوم أو الفيزيقا أو غيرها وهو خلو تماما من العلوم الشرعية، فلا يعي شيئا عن دينه، ومن هنا يستطيع هؤلاء المجرمون أن يختطفوه إلى اعتقادهم. المهم أنهم يقولون كلاما، هذا الكلام يؤدي إلى الطعن في القرآن الكريم وفي تحريف القرآن الكريم. يقول المؤلف الذي نقرأ من كتابه: وكان تدبيرهم من أسباب كشفهم وفضحهم، يقول حتى نبتت نابتة الرافضة وقام دينها على أسس ومبادئ ليس لها في كتاب الله ذكر وبيان، فلم يكن لها من بد إذا أرادت إقامة مذهبها إلا الطعن في القرآن ذاته. لماذا؟ لماذا طعنوا في القرآن وحرفوا القرآن؟ سؤال، لماذا يحرف هؤلاء القرآن؟ لأنهم يدعون أن عليا هو الوصي، وأن أبناءه من بعدهم الأوصياء، وأن لهم العصمة، وأن لهم الكمال، وأن وأن وأن وأن. حينما تقول لهم ما الدليل على هذا؟ يقول الدليل القرآن والسنة. تأتي إلى القرآن فتقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، لن تجد فيها على الإطلاق شيء، لن تجد على الإطلاق فيها شيء يبرر مزاعمهم، لا يوجد حجة. فماذا يفعلون؟ يقولون لأن القرآن محرف، والحجج موجودة ولكنها حذفت، حذفها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. شفتوا جات إزاي؟ يبقى هم عندهم ادعاءات معينة، هذه الادعاءات كاذبة، الرجعة والوصية والإمامة وما هذه الأمور غير موجودة، وعندهم أساس الدين هو قضية الإمامة، مع أن القرآن بيقول أن أساس الدين هو إيه؟ التوحيد، توحيد الله عز وجل. طب الحل نعمل إيه؟ قالوا ندعي أن القرآن ها فلم يكن لها من بد إذا أرادت إقامة مذهبها إلا الطعن في القرآن ذاته. وكان تدبيرهم هذا من أسباب كشفهم وفضحهم بين المسلمين، فكانت قولتهم هذه في كتاب الله هي اليد التي رفعت القناع الذي يرتدونه بين المسلمين، وهو التشيع لآل البيت. وما بيخدعوا الناس، بيخدعوا الناس، احنا بنحب آل البيت، اصل آل البيت ظلموا، اصل السيدة زينب حدث لها كذا، اصل الحسين قتلوه، والحسين كان عطشان وكان صائما، وفعلوا وفعلوا وفعلوا، ويظلون يكذبون ويكذبون. فيأتي الناس المحبون لأهل البيت، وأهل المسلمون يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتقرب إلى الله بحب بيت، بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي ونسلم على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. فأي مسلم تأخذه العاطفة تجاه أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون النتيجة يأخذك من هذه الناحية عن طريق العاطفة. فحينئذ ما الذي كشفهم؟ حينما طعنوا في القرآن الكريم. لأنه لو خيرنا بين بيت البيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن أيهما أعظم؟ القرآن أصل الأصول، ده كلام ربنا مش كده؟ فكان تدبيره ماذا؟ من أسباب كشفهم وفتحهم بين المسلمين. فكانت قولتهم هذه في كتاب الله هي اليد التي رفعت القناع الذي يرتدونه بين المسلمين، وهو التشيع لآل البيت ليظهر وجههم الحقيقي المعادي للإسلام والمسلمين. تقوم كذبتهم وفريتهم الكبرى على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف، وإن القرآن الكامل موجود عند علي بن أبي طالب ثم أورثه علي للأئمة من بعده. طب أين هو الآن عند المهدي المنتظر؟ طب فين المهدي في السرداب؟ دور عليه بقى في السرداب، لما تلاقيه بقى قابلني وريني القرآن اللي نزل عليه. شوف الخدعة. إذن القرآن الكامل مع علي، طب وعلي وده فين؟ أعطاه لأبنائه من بعده، ظل كل إمام يأخذ القرآن حتى آل الأمر إلى المهدي المنتظر. طب فين المهدي عشان نقول لهم ورونا القرآن؟ يقول لك ما المهدي في السرداب لما يبقى يخرج بقى، مش كده ولا ايه؟ بقى له أكثر من 1000 سنة. واضح الكلام يا أخوانا؟ وهذه المقالة الملحدة ممن يزعمون التشيع لعلي فوق أنها طعن في كتاب الله ودينه وطعن في الصحابة، هي مع ذلك أكبر طعن في علي نفسه من قوم يزعمون محبته والتشيع له، إذ كيف لم يخرج علي القرآن كاملا؟ لماذا أخفى علي بن أبي طالب القرآن؟ والقرآن نزل لكي يكون حرزا خاصا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخفي عليه، أم نزل القرآن لكي يكون هاديا للعالمين؟ فهم يزعمون أنه عندهم قرآن كامل ويعارض به هذا القرآن المحرف. طب لماذا لم يتدارك الأمر؟ يقولون لم يستطع أن يظهره في أيام أبي بكر وعمر وعثمان. نقول الحمد لله آلت إليه الخلافة كخليفة الرابع. لماذا لم يتدارك الأمر حين أفضت إليه الخلافة؟ ومن أقر الخائن على خيانته كان كفاعله، يعني الصحابة خانوا القرآن وأخفوه ورفضوا أن يحكموا القرآن الحقيقي وبقي القرآن عند علي، فلماذا إذن لم يظهروا علي؟ فإذا معنى ذلك أن علي قد أقر الخونة، إذن فهو والعياذ بالله إيه؟ مثلهم. تمام. مع أن علي حارب الخوارج وحارب البغاة كما تعلمون، لم يجد الروافض ما يجيبون به عن هذا سوى قولهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري، وهذا عالم من علمائهم الأكابر يقولون عنه كان من أعظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين، يقول ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام، لازم يقولوا أمير المؤمنين بإيه؟ عليه السلام، لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشناعة على من سبق. يعني لو أظهر القرآن يبقى بيفضح مين؟ الذين سبقوه، أبو بكر وعمر وعثمان. طب هم عندكم كفار، فلماذا لا يفضحهم علي؟ لماذا يخفي القرآن علي؟ يخفي القرآن حتى لا يفضح الذين أخفوا القرآن والذين بدلوا والذين حرفوا. يبقى معنى ذلك أن علي يعد إيه؟ شريك لهم، بل أسوأ منهم والعياذ بالله. إذن هكذا هم يعتذرون، وأي قطح أبلغ من هذا؟ قطح عظيم، إن علي راعى المجاملة لمن سبقه على أن يهدي الأمة رضوان الله عليه. هذه فحوى الخرافة التي وجدت مكانها في دواوين الشيعة ومجاميعهم الحديثية وكتبهم المعتمدة في عشرات من النصوص والروايات، وسنتعرف على هذه الخرافة عند القوم على المراحل التالية. كتب الشيعة التي روت أخبار التحريف، النصوص الواردة في كتبهم حول هذه الفرية، معتقدين في هذه النصوص والروايات بداية هذا الافتراء عندهم، سنتحدث عن هذه النقاط. كتب الشيعة التي روت أخبار التحريف، أول كتاب للشيعة يسجل في هذا الافتراء هو كتاب سليم ابن قيس الذي يعتبرونه أول كتاب ظهر للشيعة، أول كتاب كما قال ابن النديم في الفهرس، أول كتاب ظهر للشيعة، وأثنى عليه كثير من علماء الشيعة القدماء والمعاصرين. قال وسيكون لنا وقفة مع هذا الكتاب في نهاية حديثنا عن فرية التحريف باعتبار أول كتاب توجد في هذه الفرية. ومن كتاب سليم بن قيس تسري الفريات وتنتشر في أمهات كتب الشيعة المعتمدة عنده. إذن كتاب سليم هو أول كتاب سليم بن قيس، ثم كتب الشيعة أخذت هذا الكلام عن مين؟ عن سليم بن قيس. واضح يا أخوانا؟ فحتى إن حسين النوري الطبرسي وهو عندهم إمام أئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة، إمام أئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة ومن أعظم علماء الشيعة في هذا القرن، توفي سنة 20 و300 وألف، متأخر جدا، نقل في كتاب كتاب خطير جدا اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. الكتاب اسمه كده والعياذ بالله، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، الذي ألفه ليثبت من كتبهم أن القرآن محرف، من كتبهم هم يثبت أنهم قالوا إن القرآن محرف. نقل فيه المؤلف مجموعة كبيرة من أخبارهم التي تطعن في القرآن، جمعها كما يقول من الكتب المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب. وقال في موضع آخر: واعلم أن تلك الأخبار منقولة عن الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية. نقول في هذه الكتب التي ذكرت هذه الأخبار الملحدة موثقة عندهم ويتلقون عنها دينهم ومنسوبة لكبار علمائهم ومحققيهم. ومن هذه الكتب صحيحهم الكافي الذي هو عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة، ويعتبرونه أصح كتبهم، ويلقبون مؤلفه محمد ابن يعقوب الكليني بثقة الإسلام، توفي سنة 28 و300، يقولون عنه ثقة الإسلام. وقد روى الكليني من هذه الأساطير في كتابه الحجة الثقة الشيء الكثير، مع أنه التزم الصحة فيما يرويه. ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن الكريم، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقطح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه. وقال بعض أهل السنة في تعليقي على ذلك: ولنا أن نقول إن رأينا في من ينقل هذا ويؤمن به أنه لا يعد من أهل القبلة. واضح؟ يبقى من يقول إن القرآن محرف هل هذا يعد مسلما؟ هذه القضية. نحن لا نتعامل مع مذهب من المذاهب المنحرفة، لا نتعامل مع فرقة من الفرق، نحن نتعامل مع دين مغاير لدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ليس الكلين وحده، بل وكذلك أستاذ علي بن إبراهيم القمي، فإن تفسيره، هذا توفي سنة 24 و300، غير القمي اللي كان بيجي الحسن البنا، ما القمي نسبة لإيه؟ لقم، عارفين قم دي في إيران، لما الملك اللي كان بيحب السجع قوي قال له: أيها القاضي بقم، عايز يدور على كلمة ما قاليش بقى، قال له: قد عزلناك فقم. السجع أحيانا بيحكم، فالقاضي عزل. قال: وكذلك أستاذ علي بن إبراهيم القمي، فإن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه. وقد صرح بهذا المعتقد في أول تفسيره، وملأ كتابه من أخبار مع التزامه في أوله ألا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته. ومع ذلك فإن كبير علماء الشيعة اليوم الخوئي يوثق روايات القمي كلها، فيقول: ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيري مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين، يعني انتهاء الأسانيد إلى أحد المعصومين. قال: ونشاهد هذه الأساطير عند عالمهم محمد بن الحسن العياشي في تفسيره المسمى تفسير العياشي، وكذلك ترى عالمهم النوري الطبرسي ينقل بعض النصوص التي تطعن في كتاب الله تعالى من كتب أخرى لهم قديمة ومنسوبة لعلمائهم الأوائل، مثل الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني وغيره. بل يزعم الطبرسي أن بعض نصوص التحريف توجد في بعض نسخ نهج البلاغة التي وضعها الشريف الرضي، والشيعة متفقون على أن ما في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي اعتمادا على رواية الشريف ودرايته وثاقته. هكذا يقولون، مع أن براهين الوضع على الكتاب بينة واضحة في متنه وسنده كما قرر ذلك المحققون. هذه بعض كتبهم المتقدمة. اسمع بقى القمي رئيس المحدثين عندهم المتوفى سنة 81 و300 381 هجرية يقول في كتاب الاعتقادات للصدوق: اعتقادنا في القرآن أنه ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. اسمع الكلام الخطير، يعني بينكر أن يكون القرآن إيه؟ محرف. اسمع: فصدوقهم اسم الصدوق يكذب إبراهيم القمي والكليني والعياشي وغيرهم بهذا الكلام. وإذا كما تيجي تتكلم معهم يزيلوا لك مثل هذا الكلام، يقول لك هم مشايخنا بيقولوا إيه؟ القرآن مش محرف، مش كده ولا لا؟ قال: وقد يؤخذ من شهادة الصدوق هذه شيء مهم في هذا الباب، وهو أن تلك الكتب المنسوبة لأوائل الشيعة والتي حوت تلك الفرية قد زيد فيها وأضيفت إليها تلك الزندقة، وذلك الباطل فيما بعد. ذلك أن صدوقهم لم يقل بوجود هذه الروايات في تلك الكتب، وأن هذا الباطل مذهب فئة من طائفتي، إلا إذا كان الصدوق يعاملنا على أساس مذهب التقية. خد بالك، انتوا فاهمين؟ وكلتا الحالتين شر، يعني اما ان يكون هذا دليل على ان كتب الاوائل خلت من هذا، وان هذه الزندقة والالحاد جاء في الكتب المتأخرة، يبقى خير ان المتقدمين افلتوا من هذه الزندقة. لكن حينما نرجع الى قضية الايه؟ التقية عندهم، انت لما تسلم على واحد تعد صوابعك من كذبين، 9 أعشار الكذب عند من؟ عند هؤلاء. فقال: إلا إذا كان الصدوق يعاملنا على أساس مذهب التقية، وكلتا الحالين شر. والغريب أن هذه الفرية لم تسلم منها بعض الكتب المنسوبة للصدوق الذي ينفي التحريف، حيث نرى بعض هذه الروايات في كتاب الخصال للصدوق، فهل هي مدسوسة في كتابي أم أن هذه قرينة على أن الإنكار من قبيل التقية؟ هل كتابه دست فيه أخبار ما عنده في كتب أخرى يثبت ماذا؟ التحريف. وفي كتابي الذي نقلنا عنه يكذب من يدعي التحريف، هل هو يستخدم معنى التقية؟ وذلك الشيعة الشيخ الشنقيطي قالها، مفيش أرضية مشتركة للإيه؟ للحوار أو المناقشة. وهذه الزندقة تسري في كتبهم وتنتشر، فبعض رواياتها موجودة أيضا في رجال الكشي الذي هو عندهم عمدة في علم الرجال في الجرح والتعديل. كتاب الرجال الكشي موجودة هذه الروايات عندهم. ورجال الكشي الموجود اليوم ليس هو الأصل الذي وضعه الكشي، بل هو من تهذيب الطوسي، مؤلف كتابين من صحاحهم الأربعة، توفي سنة 460 من الهجرة، الملقب عندهم بشيخ الطائفة. فهذا الافتراء رواه الكشي ولم يحذفه الطوسي، وهو يهذب الكتاب، فلا ذا قبول له. لكن الطوسي ينكر هذا الضلال في تفسير التبيان، غير أن عالمهم النوري الطبرسي يزعم أن تفسير التبيان موضوع على غاية الحذر والمضارة للمخالفين. واخدين بالكم؟ النور الطبرسي يزعم أن تفسير التبيان الذي أنكر فيه الطوسي تحريف القرآن موضوع على غاية الحذر والمدارة للمخالفين. قال الكلام ده مين؟ صاحب كتاب فصل الخطاب. هو صاحب فصل الخطاب أتى بالأدلة التي يريد أن يبين أن قضية تحريف القرآن مسألة إجماع عند الشيعة، فاضطر إلى أن يأتي بمثل هذه الروايات التي جاءت عن بعض علمائهم تنفي التحريف لكي يبين أنها إيه؟ على أساس التقية والمدارة. واضح الكلام ولا لأ؟ يعني كتاب فصل الخطاب في تحريف في كتاب رب الأرباب أتى فيه بكل الأدلة من كتبهم التي تقول بماذا بتحريف القرآن، واضطر إلى أن يأتي بالأقوال التي قالها بعضهم ينفي فيها التحريف لا ليبرئ هؤلاء، ولكن ليقول إنهم قالوا ذلك من باب الإيه؟ التقية. يقول: موضوع كتاب على غاية الحذر والمضارات للمخالفين، أي على أسلوب التقية، ويحكم عليه بهذا الحكم لأنه لم يوافق معتقده الباطل في كتاب الله. وينقل من بعض كتب الطوسي ما يمس كتاب الله، يأتيه من كتب أخرى. قلت طب هو أنكر هنا لكنه هنا إيه أثبت الإيه التحريف، وذلك ليثبت أن إنكاره تقية ويعزو إنكاره مرة أخرى لهذه الفرية إلى قلة تتبعه الناشئ كما يقول عن عدم توفر الكتب عنده. والشريف المرتضى وهو شيعي ينكر هذه الضلالات التي شملت كتب الشيعة في جواب المسائل الطرابلسيات، ولهذا استثناه ابن حزم من القائلين بهذه المقالة التي هوت بها الشيعة. وعلى رغم الإنكار من القم والطوسي والمرتضى فإن هذا الإلحاد يسري في كتب القوم. اسمع، ففي كتاب الاحتجاج لأحمد ابن أبي طالب الطبرسي، وهو غير الطبرسي صاحب مجمع البيان لأنها نسبة البلدان، روايات عديدة في تأييد هذا الباطل. وقبل ذلك نرى هذه الأسطورة عند شيخهم المفيد المتوفى سنة 1300 و400، حيث يذكر بعض رواياتها في كتابه الإرشاد، ومن كتبهم المعتبرة كما سيأتي، كما يقرر هذا الضلال في كتاب أوائل المقالات، ويعترف باستفاضة روايات من طرقهم، وأوائل المقالات من كتبهم المعتمدة في العقيدة، كما يؤكد ذلك بعض شيوخهم المعاصرين، كما أن الروايات في هذا الباطل منتشرة في كثير من كتب التفسير عندهم كتفسير البرهان والصافي وغيرهما، وفي دواوين الأخبار عندهم كالوافي وكالبحار الذي حوى من هذا الضلال فأوعى وغيرهما، كما تتكرر أخبار التحريف في كثير من كتبهم المعتمدة عندهم. وقد ذكر شيخهم الطبرسي في كتاب فصل الخطاب كثيرا من هذه الكتب غير ما مر، وإن كان هناك من شيوخ الشيعة من ينكر هذا الإلحاد، لكن تبقى مع ذلك الكتب التي روت هذه الزندقة، والشيوخ الذين جاروا بهذا الاعتقاد موضع احترام وتقدير من الشيعة كله، يعني الذين قالوا لنفرض أنه أخطأ البعض في نقل هذا، لماذا هم عندكم أئمة وثقات وتعظمونهم مع أنهم يقولون إنكم أجمعتم على تحريف كتاب الله تعالى؟ ولم تكتف العناصر المجوسية التي لبست ثوب التشيع زورا وبهتانا بذلك، بل وضعت هذه الأساطير في كتب مستقلة باسم التغيير والتحريف وغيره. وممن وضع هذا الإلحاد في مؤلف شيخهم الثقة عندهم أحمد بن محمد البرقي، عد شيخهم الطوسي من كتبه عد كتاب التحريف، ومنهم والده الثقة عندهم محمد بن خالد، عد النجاشي من كتبه التنزيل والتغيير، ومنهم شيخهم الثقة الذي لم يعصر له على زلة في الحديث كما ذكروا علي بن الحسن بن فضال، عد من كتبه كتاب التنزيل من القرآن والتحريف، ومنهم محمد بن الحسن الصيرفي في الفهرست له كتاب التحريف والتبديل، ومنهم أحمد بن محمد بن سيار عد الشيخ والنجاشي من كتب كتاب القراءات، ونقل عنه ابن مهيار الثقة عندهم في تفسير كثيرة، وكذا الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد في مختصر البصائر وسماه التنزيل والتحريف، ومنهم الثقة الجليل عندهم محمد بن العباس ابن علي بن مروان المهيار المعروف بابن الحجام صاحب التفسير المعروف لهم، له كتاب قراءة أمير المؤمنين غير قراءات المسلمين، وكتاب قراءة أهل البيت، وقد أكثر من نقل أخبار التحريف في كتابه. ومنهم أبو طاهر عبد الواحد ابن عمر القمي، ذكر ابن شهر شوب في معالم العلماء أن له كتابا في قراءة أمير المؤمنين. وفي هذا العصر ألف الرافدي حسين الطبرسي كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وأبان عن غرضه المجوسي في مقدمة كتابه حيث قال، اسمع، فيقول العبد المذنب المسيء حسين ابن محمد تقي الدين الطبرسي جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه، هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين، وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا المجرم الكذاب الكافر الملحد يدعو بهذا الدعاء ليخدع من يعني كتبت له الضلالة. قال: انظر كيف تتقنع المجوسية بمسوح الرياء والكذب لخداع الأغرار والبسطاء عن الهدف الخبيث الذي تسعى إليه. وقد طبع هذا الكتاب على الحجر في إيران سنة 1298 هجرية، وعليه خاتم الدولة الإيرانية الرسمي، والمؤلف يحظى بتعظيم الشيعة حتى اعتبروا كتابه مستدرك الوسائل مرجعا من مراجعهم في الحديث، قالوا: وأصبح في الاعتبار كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة. وبعد أن مات هذا الطبرسي وضعوه في أشرف بقعة عندهم بين العترة والكتاب، يعني في الإيوان الثالث عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف من باب القبلة في النجف، في النجف الأشرف. ويذكر إحسان إله الظهير أنه في القارة الهندية صنف الشيعة كتبا عديدة في إثبات وإظهار هذه العقيدة الباطلة، فقد ألف ميرزا سلطان أحمد الدهلوي تصحيف كاتبين ونقص آيات كتاب مبين، ومحمد مجتهد اللكنوي ضربة حيدرية وغيرها، والكيد المجوسي لا ينتهي، ولكن سيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ولن يضر الله شيئا، والله يحفظ كتابه ودينه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهي مؤامراتهم ومكائدهم تندحر وترتد على أعقابها وتصبح فضيحة كبرى لهم، يحاولون التستر عليها الآن بكل وسيلة، ويبقى كتاب الله في حفظ الله وكنفي فوق كيد الكائدين، ويرجع أصحاب الكيد بالخزي والذل والصغار. وفي هذا آيات للمؤمنين، فلا قرآن يوجد إلا هذا القرآن العظيم، وتبقى هذه الدعاوى فضيحة لأصحابها، وعلى مر الزمن واستفحال الكيد تتجدد معجزة الوعد الإلهي في حفظ هذا القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النصوص الواردة في كتبهم، النصوص المجوسية هنقرأها. يقول صاحب بحار الأنوار اللي هو المجلسي: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب باب التحريف لا تقصر عن أخبار الإمامة. يعني إن كانت الإمامة عندهم مسألة متواترة مجمع عليها، فكذلك الكلام في التحريف فهو متواتر، وتساوي الأخبار في تواتره أخبار الإمامة التي هي لب التشيع. قال شيخهم المفيد: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. واضح؟ كتاب المفيد أوائل المقالات. ويقول عالمهم الطبرسي عن أخبارهم في الطعن في القرآن، وهي كثيرة جدا، حتى قال السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته كما حكي عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على 2000 حديث، أكثر من 2000 حديث عن أهل البيت تدل على تحريف القرآن الكريم. وقال ثقتهم محمد صالح المازندراني: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنا، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: إن القول بصيانة القرآن وحفظه يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. أرأيتم إلى هذه الزندقة؟ عشان تعرفوا من هم الشيعة، عشان اللي يضع إيده في إيد الشيعة تعرفوا أنه إيه، أنه إنسان يريد بهذه الأمة كل شر. ويرى عالمهم الطبرسي أنه لا ينبغي عندهم النظر في أسانيدها لتواترها من طرقهم. يقول: إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة النجاة عن طريق كذابين توجب سد باب التواتر المعنوي فيها، بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه. لما نيجي نبحث في الإسناد هذا يعد من باب ماذا؟ من باب الوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه. والخوئي مرجع الشيعة في العراق وغيره اليوم يقول إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر. ولذلك لما كان بيناظر ابن حزم بعض النصارى فرد عليه أحد هؤلاء النصارى وقال لو أنت تقول إن كتبنا محرفة، قال نعم كتبكم محرفة، يعني هذا أمر علماؤكم يقولون بهذا، قال وأنتم كذلك قرآنكم محرف. قال من قال بهذا؟ قال الشيعة. قال الشيعة كفار ليسوا من المسلمين، فكيف نصدقهم؟ هؤلاء ليسوا، أنا لما بقول لك كتبكم محرفة عندكم علماءكم أنتم الذين يقولون إنها محرفة، يعني عندك مجمع الكنائس العالمي أثبت مؤخرا أن في كتبنا يقول كذا بالنص، إن في كتبنا، ها في كتبنا كثير من الخطأ وكثير من البطلان، هم يعترفون بهذا، مجلس الكنائس العالمي اعترف بهذا الكلام ونقله عنه موريس بوكاي. المهم أن هذا الرجل الذي كان يناظر ابن حزم قال لهم وأنتم أيضا عندكم من المسلمين من يقول إن القرآن، قال مين من المسلمين؟ قال الشيعة الاثنى، قال هم كفار ليسوا بالمسلمين. والإنسان الذي يقول لك إن القرآن محرف ماذا تنتظر منه بعد ذلك؟ القرآن يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، يقول لك لا ما تحفظ والآية دي مش من القرآن أصلا، يبقى ده إيه؟ ألا شاهد الوجوه هؤلاء المجرمون. احنا خلي بالكم كلامنا مش على الشيعة، الشيعة احنا فرغنا منهم، من المشكلة في المجرمين ممن يدافعون عنهم ويسعون الى التقريب، وكانوا يريدون لهم ان تفتح لهم الديار المصرية على مصراعيها، ولذلك اسقطهم الله سبحانه وتعالى. خلافنا مع هؤلاء خلاف عقدي، خلافنا ليس خلاف سياسي، احنا مش سيسوية. بعض الناس فاكرين ان احنا وقت السيسي ده كنا نعرفه منين، يعني الرئيس السيسي احنا ما كناش نعرفه ايام الثورة لما رفضنا الاخوان، احنا كنا نعرف السيسي ده قالوا عليه وزير دفاع بنكهة الثورة، مش هم اللي قالوا كده، وهم اللي جابوه، مش هذا الذي حدث حينما اطاحوا بطنطو عن، والغريب الوقت بيعيطوا على عنان، في ايه انتوا، في ايه انتوا كل يوم مع واحد جديد، يعني شفيق ده كان عدو نمرة واحد فاكرين ولا نسيته؟ بعد كده شفيق هيترشح للرئاسة وقناة الجزيرة وقطر هتقف ورا منه، وفي ايه؟ ومش ده شفيق اللي كنتوا بتقولوا حرف القرآن وهيعمل ايه ويشيل نصوص من القرآن ويحط نصوص من الانجيل، وفي وفي وقالوا صوفي ومش قالوا كلام كتير على الرد لما كان مع، يعني ضدهم. بعد كده اصبح شفيق من الممكن انه بقى ايه هو الرئيس بدل السيسي لو هيدخل في الانتخابات نقف وراه، في ايه؟ بعد كده عنان، سبحان الله، ده عنان كان رئيس الاركان ساعة الحا، يعني مفيش طلقة تنطلق من رصاصة في القوات المسلحة إلا بإذن مين؟ رئيس الأركان. خلي بالكم وزير الدفاع ده منصب سياسي، رئيس الأركان هو الحاكم الفعلي للجيش، مفيش دبابة تخرج، الدبابة اللي خرجت مكتوب عليها يسقط مبارك. عنان رئيس الأركان، الجيش هو اللي بيحرك، دبابات تروح دبابات تيجي طيران يتحرك بأمره، هو اللي قال لرئيس الحرس الجمهوري انت تعليماتك بتاخدها منين؟ قال له باخدها من رئيس الجمهورية حسني مبارك. قال له تعليماتك تاخدها منين انا شخصيا؟ تعليماتك منين وراح تاخدها منين انا شخصيا؟ خلصت. رئيس الاركان بعد كده بقول لك عنان هيترشح ونقف معاه، والمستشار جنينة اللي هو الاخواني، في ايه اللي بيحدث في الدنيا؟ ما احنا عايزين نعرف من الممكن يرشحه طنطاوي، في ايه اللي في دماغكم؟ ممكن يرشحه حسني مبارك او جمال مبارك اللي قامت عليه الثوره، ليه؟ النهارده السيسي هو العدو الاول، هي دي القضيه يا اخوان. السيسي وقف بابن الجيش لا ده احنا نجيب له جمال مبارك ونقف وراه، والله لو ترشح جمال مبارك لوقف الاخوان خلفه. انا ليش في السياسه ولا بفهم فيها ولا بتكلم عليها ولا ليه دعوه ولا بانتخابات ولا ماليش، كلامي مش قصدي ان اقول لكم روحوا انتخبوا او اعملوا، انا قصدي حاجه تانية خالص عشان تفهموا ايه اللي بيدور. عايزين نفهم يا اخواننا ايه اللي بيدور في بلادنا الان. لو جمال مبارك اللي قامت عليه الثوره وقالوا التوريث رشح نفسه ضد السيسي اللي قف ضد ورا منه الاخوان والجماعه النشطاء بتوع 25 يناير، هو في ايه؟ هو الشعب ده كل يوم حد يخدع ويضحك عليه؟ ما علينا، يبقى خلافنا مع المجرمين من الإخوان مش خلاف سياسي، أنا لا سيساوي ولا أنا مع فلان وأسيسي ولي أمر بالنسبة لي، ده أمر تاني. لكن إحنا بنتكلم في خلافنا مع الإخوان، خلاف إيه يا أخواننا؟ عقادي ديني، مش خلاف سياسة، ماليش علاقة. إن كان حزب النور مختلف معهم سياسيا دي قصة تخصه، دول سياسة، أنا مش بتاع سياسة. إحنا شغلنا الآن إيه؟ بنبين معتقداتنا. الإخوان هم والشيعة وجهان لعملة واحدة، هي دي القضية من الآخر، هي دي القضية من الآخر. مسون مسون يقول وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنا كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. وقال شيخهم نعمة الله الجزائري، نقلنا كلامه. بعد ذلك يقول شيخهم محسن الكاشاني: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله. يبقى في إيه؟ نقص وإيه؟ وتحريف. يعني ليس بتمامه هو الذي أنزل، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من المواضع. يعني علي إيه؟ بسم الله ما حدث ولا حرك في القرآن. ومنها لفظة آل محمد غير مرة، ومنها أسماء، اسمع بقى الكلام الخطير، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها. طبعا المنافقين مش عبد الله بن أبي بن سلول، ده يقصده بالمنافقين مين؟ معاذ الله، الأكابر، الصديق والفاروق وغيرهما. يقول ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. الترتيب نفسه ليس على الترتيب المرضي. وبعد هذه الاعترافات من علماء وأساطينهم نجدنا غير محتاجين إلى الإكثار من الأمثلة والشواهد. اسمع الكلين الكذاب المجرم الكافر بيقول إيه: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. 17 يعني القرآن اللي معنا 6,000 إيه؟ 6,000 وكسر، ده 17,000 آية. يعني قدوا كم مرة؟ 3 مرات. وآيات القرآن كما هو معروف لا تتجاوز 6,000 إلا قليلا. وقد حكم علماء الشيعة بصحة هذه الأسطورة، قال المجلسي فالخبر صحيح، وقال صاحب الشافعي إنه موثق بالصحيح، وأماط اللسان عن معناه الساقط. اسمع بقى الكذب. ويأتي المازندراني ليقول إن آية القرآن 6,500. الله، وبقيت 17,000 يا عم عملت فيهم إيه؟ شفطتهم مش كده؟ والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف، والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف. وقال المجلسي إن هذا الخبر وكثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وهذه الأسطورة بقى لما تيجي تنظر عنده رويت بلفظ 10,000 آية كما في كتاب الوافي، ثم تطور العدد إلى 17,000 آية كما في الكافي، ثم تطور الأمر إلى 18,000 آية كما في كتاب سليم ابن قيس. وقد وضع صاحب الوافي احتمالا مقبولا لتفسير الرواية السالفة، وأخذوا يريدوا يعني يحاولوا أن يجمعوا بين هذه الأقوال. أما شيخ الشيعة، شوف بص أبو جعفر، اسمع الأخبار دي، أصلا أنا عايز أختصر بس عشان ما أطولش. اسمع، يقول أبو جعفر: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. يعني فيش حد حفظ القرآن، ولذلك أئمة الشيعة لا يحفظون القرآن. شوف المشكلة، فيش عالم من علماء الشيعة يحفظ القرآن. تيجي تقول لهم طب ما بتحفظوش القرآن ليه؟ يقول لك ما احنا نحفظه ويجي بعد كده ينزل القرآن الحقيقي يخرج لنا من السرداب، نيجي نحفظه مش هنعرف نحفظ الصحيح لو امتلأ القلب بالباطل. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول: وشيخ الشيعة اليوم الخوئي وهو يزعم انه يدافع عن القرآن يرى ان وجود مصحف لعلي يغير القرآن الموجود في ترتيب الصور وفي اشتماله على زيادات ليست في القرآن مما لا ينبغي الشك فيه. يعني موقف بهذا الخوئي. وترد عن الطبرسي في كتاب الاحتجاج رواية تتحدث عن جمع علي للقرآن وعرض هذا المجموع على الصحابة. اسمع بقى الكلام الكذب عشان يقيم عليهم الحجة. عمل ايه سيدنا علي؟ قال لك ايه في رواية تتحدث عن جمع علي للقرآن وعرضي هذا المجموع على الصحابة وموقفهم من ذلك، وهي أسطورة مضحكة ما كان لنا أن نأتي بها لولا أن الكتاب والمؤلف محل ثقة الشيعة حتى قبلوا المراسيل عن الأئمة وغيره. المهم يقول المؤلف في مقدمة كتابه: ولا نأتي في أكثر ما نريده من الأخبار بإسناد إما لوجود الإجماع عليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف، وعلى هذا اعتمدوا. واضح؟ اسمع بقى بتقول الأسطورة ايه. وفي رواية أبي ذر الغفاري، كمان بينسبوا الكلام لمين؟ لأبي ذر الغفاري، أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم، القرآن الحقيقي، لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحوا أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فضائح الصحابة، فعرضها فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه عليه السلام وانصرف، خده مش، ثم انصرف، ثم أحضره زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاء بالقرآن وفي فضائح المهاجرين والأنصار، فضائح المهاجرين والأنصار. وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار، فأجابه زيد إلى ذلك، ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتهم وأظهر ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتهم وأظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ يعني زيد بيقول له: فإن أنا فرغت من القرآن على ما ذكرت لنا ثم أظهر علي القرآن الحقيقي، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. كأنهم عصابة والعياذ بالله، الصحابة الكرام أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: ما حيلته؟ دون أن نقتله ونستريح منه، نقتل علي ونخلص منه. فدبر في قتلي على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. فلما استخلف عمر سأل علي عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوا فيما بينهم، فقال: يا أبا الحسن، إن جئت بالقرآن الذي قد كنت جئت بي إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه. فقال عليه السلام: هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت بي إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، ولا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. قال عمر: فهل لإظهاره وقت معلوم؟ طب يظهر إمتى؟ فهل لإظهاره؟ فقال عليه السلام: نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره، اللي هو رقم 12 اللي في السرداب. طب ما تظهره أنت يا علي، ده أنت المفروض أفضل الجميع، يعني أنت يا علي مش قادر، ولا الحسن قادر، ولا الحسين، ولا واحد منكم مش هيخرجه غير الولد اللي استخبى جوه في السرداب. شوف بص. قال: فمتى؟ فهل لإظهاري وقت معلوم؟ فقال عليه السلام: نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به صلوات الله عليه. هذه الرواية كما ترون تطعن في القرآن وتطعن في الصحابة وتطعن في علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه. واضح يا إخوانا ولا لا؟ يعني هذا الكلام بالله عليكم من يعني يصدق هذا الكلام؟ كلام كثير يطول في الكلام على تحريفهم للقرآن، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل على حضراتكم، فاصبروا علينا. يعني أنا كنت عايز أختصر الكلام في الشيعة الاثنى عشرية، بس حرام إن احنا نختصر الكلام عنهم. احنا أصبحنا في زمن ينبغي على الناس أن تعلم حقيقة هؤلاء المجرمين، ولا إيه؟ ينبغي على الناس أن يعلموا حقيقة هؤلاء